أيها الإخوة المسلمون، يقال عادة إن المعرفة مكلفة، ولكن في هذا المقام حري بنا أن نقول وتشهد أوضاعنا كلها على صدق وصحة هذا القول، إن الجهل أكثر تكليفا وأفدح غرامة وأوخم عاقبة، فلا يليق بنا بعد الذي جرى ويجري أن نظل مصرين على أن نجهل عدونا، وفي الحقيقة نحن نجهله جهالة غليظة. لا نريد أن ندخل في حديث مما يسمى بالعلمي، كلا، سنختصر المسألة في جملة واحدة، بنا أن نعرف هذا العدو معرفة حقيقية ممن يعلم الإعلان والإسرار، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فخير من يكشف لنا عن خبيئة هذا العدو وعن تضاعيف نفسه الملتافة وعن خبايا باطنه المريض المعلول هو الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولنضرب الذكر صفحا عن كل ما يهرب به من لا يعرف، من دعاة التنويرية أو العلمانية أو دعاة السلام أو أمثال هؤلاء الجهلة الذين يتعالمون بإزاء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الجهلة الذين أرادوا أن ندفع الثمن مضاعفا، ثمن الجهالة البسيطة بعدونا وثمن الجهل المركب بهذا العدو، زعموا أنهم يفهمون هذا العدو وأنهم قادرون على أن يتعاملوا معه، وهم في هذا القول جهلاء كل الجهل، هم لم يفهموا شيئا عن هذا العدو. فدفعنا وندفع وربما سندفع أيضا الثمن مرتين، مرة ثمن الجهل البسيط ومرة ثمن الجهل المركب، كما يقول العقلاء من الناس، جهالة بسيطة وجهالة مركبة. بكلمة واحدة، القرآن الكريم حسم هذه القضية، أعني قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اقرأوا هذه الآية من زاوية ثانية، ستجدون هذه الآية تقول لنا إن هؤلاء لا يتغيرون إلى يوم القيامة، ولذا حاقت بهم هذه اللعنة الإلهية، إنها تطاردهم في الأصابح والأماسي، تطاردهم دوما، لأنهم قوم ملعونون. يعسوا من رحمة الله حين تخلوا عن إنسانيتهم، إن كانت لهم إنسانية، والتحقوا بالدواب والبهائم وبالحمير كما شبههم القرآن الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، ليس إلى قرن أو قرنين ثم ينصرحون، وليس إلى زمان اتفاقيات التسوية والسلام الخداعة الواهمة الموهمة، كلا، إلى يوم القيامة. إذن هو يقيننا لا نحيد عنه إلا إذا كفرنا بهذا القرآن والعياذ بالله، يقيننا أنهم لا يتغيرون، وستظل كل السمات والشيات والعلائم والأوصاف التي فضحهم القرآن بذكرها ستظل ملازمة لهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما علينا من استثناءات لا حكم لها، فالقرآن الكريم عودنا دائما الإنصاف والموضوعية، واستثنى في مواضع كثيرة إلا قليلا منهم، ومن أهل الكتاب من إن ومنهم من إن في مواضع كثيرة، لكن نحن نجري مع الغالب، الحكم للغالب وليس للشذوذ، فالشذوذ لا حكم له كما يقول المناطقة، الشذوذ قد نجد منهم بشرا، قد نجدهم ناسا محترمين لهم حس إنساني ولهم فهم بشري، قلة لا حكم لها. أما هم في المجموع فقد لاحقتهم وتلاحقهم وستلاحقهم هذه اللعنة الإلهية إلى يوم الدين. إنهم أشبه بالأباليس، وهذا ليس قولي، هو قول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة وأفضل السلام. قال لهم: أنتم لستم أبناء إبراهيم، أنتم أبناء أبيكم إبليس وشهواتكم تعملون. المسيح عليه السلام وهو من بني إسرائيل من صميم هذه الشجرة والأرومة قال لهم: أنتم لستم أبناء إبراهيم الذي تدعونه وتنتسبون إليه زورا وبهتانا، أنتم أبناء أبيكم إبليس، أنتم ذرية إبليس، أباليس البشر والعياذ بالله، شياطين البشر وشهواتكم تعملون، أنتم تعبدون الشهوات والأهواء ولا تتقيلون طريق الحنيف المسلم إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة، هذه الخطبة وصل وتعليق، وصل للكلام في الخطبة الفائتة عن القسوة الغريبة التي يبديها هؤلاء القوم، نفايات الأرض وشذاذ الآفاق وأعجوبة البشر، لغز لا يفهم إلا بمنظور القرآن الكريم، لا يمكن لا يفهم إلا بهذا المنظور الإلهي، بالمنظور البشري هم أحجية، لغز وطلسم لا ينفك، وما زالوا يعنتون أنفسهم ويعنتون الناس معهم لعان الله عليهم في كل زمان. وبحق قيل هنا في أوروبا، بحق قيل فتش عن اليهودي أينما وجدت مصيبة داهية بائقة حربا فسادا إفسادا، فتش عن اليهودي، إنهم وراء كلها ويسعون في الأرض فسادا، طبيعتهم الفساد والإفساد والعياذ بالله، طبيعتهم كالسوس لا يدخل في شيء إلا نخره، لا يدخل في شيء إلا أفسده وعطبه، فطبعهم من طبع السوس والعياذ بالله. فوصل لهذا الحديث عن قسوة هؤلاء القوم وسر هذه القسوة الغريبة المنكورة، وتعليق على ما تعلمونه جيدا من هذه المسخرة والمهزلة التي سميت بمؤتمر شرم الشيخ. ولماذا في شرم هذا الشيخ المسكين عفى الله عنه؟ ما دخل هذا الشيخ بكل هذه التنازلات وبكل هذه الألاعيب وبكل هذه الالتفافات على شرف الأمة وعلى كرامة الأمة؟ وسترون كيف أنها مسخرة ومهزلة، وكلكم قد رأيتم، وإنما أنا مذكر، قصاياي أن أذكر، وكلكم ذكر إن شاء الله تعالى. هذه القسوة يا إخواني لا نزعم بمنطق عنصري أو عرقي دموي أنها تجري معهم في الجينات، كلا، الإسلام لم يعلمنا أن نلتجئ إلى منطق كهذا، ولكننا نقول إن منبعها الثقافة الدينية الممرورة المجنونة، ثقافة مجنونة مهووسة والمعلولة، ممرورة معلولة الموجودة في تضعيف ما يسمى بكتاب مقدس التوراة والتلمود والعياذ بالله، وهو أسوأ ألف مرة من التوراة، ويعترف به أكثرهم وينكره أقلهم في التوراة والتلمود بشرحيه. كيف؟ قد أردت أن أذكر لكم في الخطبة الفائتة اقتباسا مما تنسبه هذه التوراة المزعومة إلى نبي الله يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام الذي هو إسرائيل صلوات الله عليه، زورا وبهتانا وإفكا مبينا، تنسبه إليه إفكا مبينا، مستحيل أن نبيا من أنبياء الله الكرام يصدر عنه هذا القول، ومحال أن رب العالمين ينحاز هذا الانحياز، هو رب العالمين وليس رب بني إسرائيل، نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، هذا كذب على الله تبارك وتعالى. ولكن أعجلني الاستطراد والاستقصاء عن أن أكمل الاقتباس، بالأحرى لم أذكره. يزعمون أن يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام سأل ربه لماذا خلق خلقا سوى شعبه المختار، أنت يا رب تحب فقط شعبك المختار، لماذا نخلق هؤلاء الأغيار؟ من هم؟ هل هم بنو إسماعيل فقط، كلا، كل البشر، كل البشر عدا أبناء يعقوب، عدا أبناء يعقوب. فيعقوب يسأل ربه تبارك وتعالى، إسرائيل يسأل ربه لماذا خلقت هذه الشعوب من غير اليهود، فيجيبه الرب، هذا في سفر المكابيين الثاني، فيجيبه الرب تبارك وتعالى يقول: خلقتهم لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم. هذا منطق إلهي؟ تمتصوا دماءهم؟ هذا منطق الرب هكذا يقول؟ مصصوا دماء ذنبيري وتمتصوا دماءهم، يشرع لأكل لحوم البشر وامتصاص دماء الناس من عباده وهو رب العالمين، وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتخربوا عامرهم. بالله عليكم، من يتربى على أمثال هذه الترهات والأكاذيب والأقوال المهووسة المجنونة هل يمكن أن يكون بشرا؟ ولذا صدر عن أحد أساتيذهم وهو أستاذ في الجامعة العبرية بالقدس بحث صغير يعرب فيه عن أن هناك خطرا محدقا ومخيفا، بتعبيره مخيف، خطر مخيف إن استمر الأمر على هذه الوتيرة. أي خطر؟ يقول: خطر أن ينزع الإنسان، يريد الإسرائيلي اليهودي الصهيوني، من إنسانيته، إنهم ينزعونه بأمثال هذه العبارات والترهات المجنونة من إنسانيته، يحولونه إلى وحش، إلى دابة متوحشة، إلى وحش كاسر، إلى مجرم لا يتحرك فيه ضمير ولا ينبض فيه عرق من حنان أو رحمة أو إنسانية. يقول هذا الأستاذ اليهودي، يقول: هذا أمر مخيف مرعب. ثم يقول: إنني أشاهد قطاعا يهوديا من شعبنا اليهودي كاملا كأمثال المستوطنين الذين يستوطنون الخليل، أي يستخربون، يستعمرون خليل الرحمن، مدينة الخليل، قطاعا بشريا كاملا يرى أنهم فقط هم الأحق بوصف الإنسانية وأن غيرهم من البشر لا قيمة لحياته. قال: أراهم تماما كالشبيبة الهتلرية، كالشبيبة النازية، يصدرون عن منطق عنصري، منطق التفوق، منطق الامتياز، منطق أن الله تبارك وتعالى كرمهم بحياة ذات قدسية رفيعة، وبالإزاء سلب الأغيار، سلب البشر جميعا من مسلمين وغير مسلمين كل قدسية للحياة. لذا لا قدسية لحياة الأغيار. أفيدان، أفيدان هو كبير الحاخامات وهو رئيس كتيبة عسكرية أيضا بلقب كولونيل، أفيدان صاحب كتاب عجيب مخيف قذر، كتاب مجرم يؤسس للإجرام، اسمه طهارة الأسلحة، طهارة الأسلحة في ظل الهلخاء. الهلخاء هي الشريعة الموسوية، الشريعة اليهودية، الناموس بلغة عيسى. طهارة الأسلحة، الأسلحة التي تبيد وتقتل وتروع ولا تفرق بين كبير وصغير، في ظل ماذا؟ في ظل الهلخاء، في ظل الشريعة اليهودية. يقول هذا الرجل ببساطة: وهذه هي فحوى الكتاب، فحوى كتاب طهارة الأسلحة. يتحدث عن الحرب الكاملة، ما يعرف بالحرب الكاملة. ما هي الحرب الكاملة؟ الحرب الكاملة ألا يفرق بين إنسان وحيوان، بين شجر وبين بشر، بين كبير وصغير، بين مدني وعسكري جندي، لا يفرق، إبادة جماعية، حرب كاملة، والسلاح طاهر مطهر، لأن الشريعة اليهودية تأمرنا بذلك. هذا ليس كلاما بحمد الله، هذا كلامهم وهذه كتبهم وهذه عقائدهم المهوسة التي لا يقرأها دعاة التسوية والسلام والعلمنة والتنوير والغباوات في بلداننا، لا يقرؤونها، وإن قرأوها فإنهم يكتمونها. قد يقول قائلكم: ولكن هؤلاء قلة، إنها القلة الأصولية المتطرفة في مجتمع صهيون. كلا، ليسوا قلة. صاحب كتاب مسيح الحمير وهو أيضا صهيوني إسرائيلي، لكنه ينكر مثل هذا التشدد والتطرف والجنون والهوس للإجرام. عنده كتاب اسمه حمير المسيح، لأن هؤلاء المتدينين يركبون مرة متن اليسار ومرة متن اليمين، مرة متن العمال ومرة متن الليكود، بغض النظر يتحالفون حتى مع إبليس. لماذا؟ لأنهم يعتبرون هؤلاء حميرا، بلغة هؤلاء المتدينين إنهم حمير، المهم أن نركب ظهورهم لكي يفشو لنا ذكر ولكي نزيد أو تزيد نسبتنا في المجتمع، ثم نحكم بعد ذلك. طبعا تعلمون أن التحالف النجس الدنس في عام 96 سنة 96 أيام نتنياهو بين اليمين المتطرف وبين الأحزاب الدينية قد فجر شعورا بالخطر الساحق الماحق الذي يتهدد من؟ ليس الأقصى، ليس القدس، ليس فلسطين يا إخواني، المسألة أخطر مما نتصور، يتهدد البشرية. يقول بهذه النظرية كثير من مفكري الغرب وعلى رأسهم الفيلسوف المفكر المضطهد من الصهاينة ومن العرب أيضا، من الحكومات العربية لا يرفع له ذكر، المسكين يحاكم ويدفع الغرامات وحده لأنه يدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية. رجاء جارودي، الفيلسوف جارودي، قد كنت أقرأ له عشرات المقالات لما كان ماركسيا أحمر في مجلات عربية لن أذكرها من الشرق والغرب، فلما صار مسلما أخضر لم تعد هذه المجلات التنويرية المتفتحة لم تعد تأبه له أو تأبه به أو ترفع له علما أو تنوي له باسم. تركوه وتركته الحكومات بالذات منبوذ هذا الرجل. على كل حال اليوم سيتم معه في قناة اقرأ الساعة 9 بتوقيتنا هنا لقاء، فمن كان عنده هذه الفضائية يستطيع أن يحضر هذا اللقاء. جارودي لديه نظرية لا يزال يرددها وقد كتبها في أكثر من كتاب وحكم على هذه الكتب وبالذات الأساطير المؤسسة. ما تقول؟ ماذا تقول هذه النظرية؟ تقول إن إسرائيل ستكون هي الصاعق الذي يفجر حربا عالمية ثالثة. إسرائيل ليس فقط أن تهود القدس وأن تأخذ الأقصى وأن تذبح الفلسطينيين ولا تزال تذبحهم في واضحة النهار وعلى عين الشرق والغرب، كلا، إنها تريد أن تورط البشرية كلها في حرب عالمية ثالثة، والنذر موجودة. وكثير من العقلاء يشتمون رائحة هذه الحرب يا إخواني، يشتمون رائحة هذه الحرب، وإسرائيل من أكثر من 25 سنة تهدد أن لدي في ترسانتي النووية ما يمكنني من سحق وتدمير كل العواصم والمدن العربية الهامة في وقت واحد. هكذا تهدد جهارا نهارا حتى أكسر شوكة العرب وأذلهم، وحتى تحقق مشروعها الطموح في إسرائيل العظمى التي تمتد على طول وعرض العالم الإسلامي. المسألة خطيرة، خطيرة جدا يا إخواني، ليس كما نحسب، ليست مسألة لعب ولا مساخر ولا مهازل يمثل فيها حكامنا الأوغاد إلا من رحم الله وقليل ما هم. أعود إلى ما كنت فيه. المهم، يقول أفيدان هذا في كتاب طهارة الأسلحة، حين تأتي فرقة عسكرية إسرائيلية، طبعا صهيونية يعني إجرامية، حين تأتي وتلفي أي تجد مجموعة من المدنيين العزل الشيوخ والنساء والصبيان، ماذا ينبغي عليها أن تعمل؟ يقول نحن لا نثق بأي عربي، لا نثق بأي عربي، والشريعة الإلهية الهالخة تجوز ثم يضرب فيقول بل توجب علينا. ليست مسألة مشروعية، ليست مسألة جواز يجوز أو لا يجوز مباح، لا، توجب. يقول تجوز بل توجب علينا أن نذبحهم جميعا، الحرب الكاملة بالأسلحة الطاهرة، لن تتلطخ أيدينا نحن اليهود والعياذ بالله، لن تتلطخ أسلحتنا، ستظل طاهرة. لماذا؟ لأن هؤلاء لو تركتهم ربما يصيرون أعداء لك في يوم من الأيام. ولذا يقول زعماء هذه الأحزاب الدينية المجنونة إن من يجد في قلبه أدنى رحمة على هؤلاء الأغيار المدنيين من النساء والصبيان والشيوخ فإنه يعرض بني جنسه ودينه أي يهود إلى مذبحة وهو ملعون ويجوز قتله. كل من يعرض اليهود إلى مذبحة ولا خطر هو ملعون ويجوز ذبحه. ومن هنا كانت الفتوى التي قتل بها إيجال عامير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الصهيوني إسحاق شامير، إسحاق رابين، قتله بأمثال هذه الفتوى، لأن رابين بموافقته على أن يتخلى عن بعض الأجزاء من الأرض المقدسة التي وعد الله إبراهيم قومه بها يعرض أمن هؤلاء، أمن الشعب المختار للخطر في يوم من الأيام، إذن لابد أن يقتل، هو ملعون. مع أنه كان متحرفا للقتال ككل قادة إسرائيل الصهاينة المجرمين، متحرفا للقتال، وهي مسألة توزيع أدوار بترتيب زمني فقط لا أكثر ولا أقل. هذا ما تقوله الهلخاء الشريعة التي يتربون عليها. لم أجب عن السؤال، قد يقول قائلكم لكن هؤلاء قلة. أقول ليسوا قلة. صاحب كتاب حمير المسيح وهو صهيوني إسرائيلي قال: لم يجد طلاب المعاهد الدينية العليا في العالم كله في أواخر القرن التاسع عشر من بين 9 ملايين يهودي على 3000 طالب، وهم اليوم فقط في إسرائيل في الكيان الصهيوني الغاصب الواغل المزعوم يزيدون على 100,000 في مؤشر خطر جدا على تنامي هذه الأصولية. طبعا أغبياؤنا ببغاواتنا وقردتنا القردة العربية العلمانية لا تتحدث عن أصولية اليهودية، لا يطيب لها إلا أن تتحدث عن أصولية المصلين الراكعين الساجدين الحاجين بيت الله والمعتمرين إياه فقط، الناس الوادعين المسالمين. هؤلاء أصوليون خطيرون جدا، يدعون إلى الحجاب، يطلقون لحاهم ويدعون إلى الصلاة ومكارم الأخلاق. أي خطر على البشرية من هذا؟ أي خطر يا أوغاد على البشر من هذا؟ متى هددنا البشرية بخطر نحن المسلمين؟ كل ما فعلناه في تاريخنا أننا أزلنا ممالك الظلم ورفعنا بناء مشيدا للعدل والأمن والحرية والسلام والعلم، يشهد بذلك كل مؤرخ منصف من الشرقيين أو الغربيين. إي والله هذا ما فعله الإسلام والمسلمين، لا يطيب لهم إلا أن يتحدثوا عن أصولية إسلامية. أما هذه الأصولية اليهودية المتنامية الخطرة وفي مؤشر فلا يتحدث عنها، في مؤشر أيضا آخر ليس على مجرد تناميها وإنما مؤشر على ماذا؟ على تقبل المجتمع لها. هذا التحالف النكد في 96 طبعا أكثر ما يدل. الآن حزب شاس وهو من السفارديم، حزب شاس له 17 مقعدا في الحكومة الحالية، حكومة العمال 17 مقعدا. زعيمه المجنون الذي يقول أوفاديا يوسف إن الرب في كل صباح يبدأ عمله أي برنامجه اليومي بلطم خدودي أو خدي، يلطم يمكث ساعة من زمان، استغفر الله لعنة الله عليه من كافر أثيم زنيم، يلطم خديه. لماذا؟ لأنه خلق الإسماعيليين. الآن انظروا، هذا من خبث اليهود ومن مكرهم وتحايلهم، ولكن من يقرأ توراتهم فضلا عن من يقرأ تلمودهم لا يمكن أن يبرئهم من كراهية البشرية جمعاء. إنهم يكرهون كل من ليس بيهودي ويهودي صهيوني أيضا. التوراة والتلمود وحاضرتان أو حاضران موجودان، هذان الكتابان اللعينان. يقول إنه يندم، يلطم خديه ندما على خلق هذا الجنس القذر الذين هم حشرات وجراد وخنازير ووحوش. العرب الإسماعيليون، نحن العرب الإسماعيليين، الله نادم على أنه خلقنا، لابد من تصفيتهم، لابد من تطهير الأرض منهم. في لقاء أجرته صحيفة يهودية صحيفة صهيونية مع الجنود 5 الذين كانوا يعملون على بطارية المدافع التي كانت تقصف ضمن بطاريات أخرى قانا المدنيين العزل المساكين في 96 أيضا قبل 4 سنوات، هذه الصحيفة أجرت هذا اللقاء مع هؤلاء الضباط 5 وسألتهم: ألم تشعروا بوخز الضمير على ما فعلتم وأنتم تقصفون المدنيين العزل الوادعين الآمنين؟ قالوا: وخز ضمير؟ كلا، كل ما هنالك أننا كنا نقوم بالواجب ونفذنا الأوامر التي ألقيت إلينا لا أكثر ولا أقل. فيسألهم مراسل هذه الصحيفة: ولكن ألم تسألوا عن هذا الموقف؟ قالوا: لم نسأل. ممن؟ ولو سئلتم؟ قالوا: إن أحدا لم يسألنا عن رأينا، ولكن لو سئلنا فإننا سنضرب مزيدا من القنابل والقذائف ونقتل مزيدا من العرب. يقول أحد هؤلاء الملعونين، يقول إنهم مجرد فئران، العرب الفئران، قالها بالعبرية، العرب الفئران ويوجد منهم الملايين. يقول بعض المتعقبين والموثقين لهذه المجزرة الحمراء البشعة الجبانة، يقول: والتقطت إشارات بالعبرية، إشارات من المسؤولين لهؤلاء الضباط والجنود تقول: اقتلوا واقصفوا واكنسوا هذه النفايات. نحن نفايات. ومن هنا كنت مقدرا جدا للسؤال الذي سألني إياه في درس السبت الماضي أحد الأخوة الحاضرين قال: يا أخي لو وقعت أسيرا في أيدي الصهاينة هل يجوز لي أن أسلم نفسي؟ قلت له: لا، لأنك ستفعل بك الأفاعيل. لا، أنت مع أناس ليسوا بشرا، ليسوا آدميين، إنهم لا يرون فيك أدنى قدر من قدسية الحياة أو شرف الإنسانية، يعاملوك على أنك صرصار أو أقل حتى من فأر. لا استسلام مع هؤلاء الناس القتلة، مع هؤلاء الناس المجرمين. قسوة بالغة، قسوة رهيبة يا إخواني، مفاهيم شيطانية إبليسية. وطبعا كما قلت إن جنونهم وهوسهم وحبهم السادي إلى القتل والدماء لا يقتصر على اللحم الفلسطيني ولا حتى على اللحم العربي، بل إنه يمتد ليشمل العالم الإسلامي كله. وسأختم الخطبة الأولى بهذه الحقيقة المذهلة: مملكة إسرائيل، دولة إسرائيل الكبرى العظمى. فكان من بين هذه الخرائط قدمت طبعا 120 خريطة أو خارطة، أقلها عدد قليل جدا جدا، وهي أقلها تواضعا من النيل إلى الفرات، وأما أغلبها وجلها من كراتشي إلى الرباط. الليبن سراوم، المجال الحيوي أو الفضاء الحيوي، وهو مصطلح نازع أيضا وتستخدمه إسرائيل، الليبن سراوم إلى الآن تستخدمه تماما. إنها تتقيل تجربتين، هذه يحتاج إلى محاضرة إن شاء الله ربما نتلوها غدا. تجربة الصهيونية في إسرائيل تتخيل طريقتين، تجربتين دمويتين في التاريخ، التجربة الأمريكية والتجربة النازية، تماما ذراعا بذراع وشبرا بشبر، حذو القذة بالقذة، والأدلة على ذلك أكثر من أن يتسع لها مثل هذا المقام. فضاء الحيوي من كراتشي إلى الرباط، من كراتشي إلى الرباط. في العدد 14 من مجلة كيفونيم، وهي المجلة التي تصدرها المؤسسة الصهيونية العالمية أو المنظمة الصهيونية العالمية في القدس، في شباط فبراير سنة 82 و1900 كيفونيم، وقد ذكرها بعض المفكرين، صور هذه المقالة أو هذا البحث من كيفونيم بالعبرية ثم أتى بالترجمة الدقيقة وتيقظها حتى بعض الزعماء العرب. بحث خطير جدا جدا، يعني قبل غزو لبنان بقليل جدا، في 82 قبل غزو لبنان بقليل، قبيل غزو لبنان أو اجتياح لبنان. تقول هذه المجلة أو هذا البحث في مجلة كوفونيم باختصار حتى لا نطيل: لابد من تقسيم مصر. مصر في نظرهم بتعبيرهم أصبحت لا أهمية لها، وهي جثة هامدة. طبعا بعد كامب ديفيد أو اتفاقيات كامب ديفيد، وليست اتفاقية واحدة طبعا كما نفهم، هي اتفاقيات، وتعرف حتى في الموسوعات السياسية الأجنبية باتفاقيات كام ديفيد. بعد اتفاقيات كام ديفيد قص الجناح المصري، صار مهيضا جناح الحكومة الدولة المصرية، قالوا إنها جثة هامدة، لا بد من أن نستغل النزاعات الطائفية فيها لتقسيمها إلى دويلات. وأنتم تعلمون أنه منذ تلك الفترة إلى الآن سعار محموم لإثارة النزعة الطائفية في مصر، وبحمد الله يبدو أن مسلمي مصر وأقباط مصر أيضا واعون بفضل الله لهذه المؤامرة التي تحاك عليهم وتحاك ضدهم. الحمد لله لم يسعد العدو بأن تتفتت مصر إلى دويلات، تقول كيفونيم، وإذا تم تفتيت مصر إلى دويلات فبالتالي يصير من السهل أن تتفتت السودان وليبيا والدول الأكثر بعدا. بعد ذلك قالوا: على الرغم مما يبدو فإن الجبهة الشرقية ليست أقل خطورة من الجبهة الغربية، يقصدون جبهة الشام، فلا بد أيضا من تفتيت سوريا، وليست أقل خطورة من مصر يقولون، ربما أكثر خلافا لما يبدو، لا بد من تفتيت سوريا اعتمادا على الموزاييك العرقي والديني، فعلى طول الساحل لتقم دولة شيعية، في حلب دولة سنية ومثلها في دمشق، وأما في الجولان التي تخضع لنا فلنقم دولة درزية. وأما لبنان فلابد من تفتيتها إلى 5 دويلات. ثم تأتي كيفونيم إلى العراق، وقد صدق التاريخ مكرهم لعنة الله تعالى عليه، قالوا: أما العراق فهي الأخطر، لأنها تقع في خط المواجهة مع إسرائيل، وأيضا لاعتبارات أخرى معروفة لدينا جميعا. فلا بد أن تفتت العراق أيضا، وتفتيت هذه الدول يبدأ بتدمير قوتها العسكرية ومركزيتها السياسية. طبعا إذا فتتت تستحيل مركزية، ولا بد أيضا من إضعافها عسكريا بتدمير قواها العسكرية. وأنتم ترون الفخ الذي نصب للعراق، وما الذي حصل للعراق، وما الذي يحصل إلى الآن. إنهم ماضون بجدية في تقسيم العراق، هذا التقسيم الذي ربما يستحيل لا قدر الله إلى حقيقة واقعية جغرافية يعترف بها العالم وتعطيها أيضا الشرعية الدولية مباركتها. لعنة الله على الشرعية وعلى من يثق بهذه الشرعية الدولية، الشرعية التي تعبأ أن تكون إسرائيل تحت لوائها وتنضوي تحت جناحها. فمنذ سنة 72 و900 وألف إسرائيل صدر بحقها 192 قانونا يدين إسرائيل، قرار عفوا، 192 قرار من الأمم المتحدة لم تطبق ولم يطبق على إسرائيل قرار واحد منها إلى اليوم. لماذا؟ لأن إسرائيل دائما ترى نفسها فوق الشرعية الدولية. أغبياؤنا أو غادنا الذين يحكموننا يسارعون دائما، أكثرهم طبعا، إلى التوقيع على المعاهدات التي تريد دول الغرب، تريد أمريكا، النظام العالمي الجديد أن نوقع عليه. لماذا؟ لتهديمنا عسكريا، لاستنزافنا عسكريا. إذا إسرائيل معاهدة عدم انتشار أسلحة نووية، الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وقع، توقع الدول العظمى للأسف وأنتم تعلمون، توقع. في الأول تدعي أنها لن توقع، تتعنتر، لن توقع، ثم بعد سنين بسيطة توقع. هل وقعت إسرائيل وهي في الشرق الأوسط؟ لم توقع، ولا يخطر على بالها أن توقع، ولا يخطر على بال القائمين على الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد أن يخضعوها للتوقيع، بل إنها ترفض أي لون من ألوان الرقابة الكنترول أو التفتيش على منشآتها النووية. ممنوع، ممنوع. لماذا نوقع إذن؟ ما الذي يلجئنا لأن نوقع يا مساكين؟ كم نحن بل حتى تلتهمنا إسرائيل؟ لن تلتهم الحكام، ستلتهم الشعوب، ولن تضرب بالذر الحكام، ستضرب مدننا وعواصمنا، ونحن لا نملك لأنفسنا شيئا. يوقعون المساكين، يحرمون على أنفسهم أن يمتلكوا السلاح الذي يذودون به عن أنفسهم. حتى في انتفاضة الأقصى سأقول أيضا عارية هذه الجملة، شاع أن المسلحين الفلسطينيين المساكين المظلومين دافع بعضهم عن إخوانهم وعن شرفهم بالنار، بالرصاص، أي رشاشات. هل أسقطت هذه الرشاشات جنديا واحدا؟ هل أردته قتيلا؟ كنت أحب أن أسمع عن جندي واحد قتله الرصاص الفلسطيني، لم يحدث، لأن حتى هذه الرشاشات يبدو أن أمدها قصير جدا جدا. وأما رصاص القناص الإسرائيليين فعلى بعد بضعة كيلومترات يجندي الأطفال والنساء والرضع. أي سلاح؟ سلاح ماذا؟ ثم يدعو سيء الذكر الملعون السيرة بارات أن تسحب حتى هذه القطع البسيطة المتواضعة الكاريكاتورية من الأسلحة من أيدي الأمن والشرطة الفلسطينية حتى يتم الذبح بطريقة أيضا لن يغفروا لنا معها أننا لطخنا أيديهم بالدماء إن كانت تتلطخ. أما وفق نظرية الأسلحة الطاهرة فإنها لن تتلطخ كما قالت جولدا مائير، لن نغفر للعرب أنهم يرغموننا على قتلهم لأنهم يلطخون أيدينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عيوننا وبصائرنا ويلهم كل منا أن يتحمل مسؤوليته. والله ما أحد منكم ولا أنا بناج أمام الله يا إخواني، إن قعدتم أو نمتم أو لم يتحمل كل منكم مسؤوليته. فالطوفان يبدو أنه آت وهو عام للجميع وليس فقط للأقصى والقدس وفلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق الآمال وأن يبدل هذا الحال بخير حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمام النبيين ومالك أزمة المرسلين، سيدنا ونبينا وقائدنا وزعيمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، حان الآن وقت هذا التعليق على مهزلة أو مسخرة شرم الشيخ. أولا قبل أن نعلق ولن آتي بجديد، فكلكم تعلمون وسمعتم ورأيتم ما الذي حدث. طبعا فقط أذكر أيضا بالفرزدقيات، لا أقول عن تريات، الفرزدقيات العربية. نحن ندعو إلى مؤتمر، ولكن اطمئن أيها الشارع العربي الثائر الغاضب، الشارع الشريف، الشارع الكريم القوي البطل، اطمئن أيها الشارع البطل، لا، إنه مؤتمر بشروطنا نحن. يا سلام، لن نقبل، لن نقبل أن يعقد هذا المؤتمر إلا بشروطنا. هل حدث هذا؟ هل وقع هذا؟ هل نستطيع أن نكون رجالا مرة واحدة؟ أن تكون لنا كلمة مرة واحدة؟ لقد انعقد المؤتمر، وربما ربما إلى ما قبل انعقاده بربع ساعة الأجندة لم تكن موجودة، حتى جدول الأعمال لم يكن موجودة. تقول أمريكا تريدون أن تتعنتروا علينا، أن تتشاجعوا علينا؟ كلا، لا شروط ولا حتى برود، نأتي بشروطنا نحن وكما نريد، ونقول الذي نريد ونفعل الذي نريد، وهكذا كان، هكذا كان. عن ماذا؟ عن ماذا انفصلوا؟ وعلى ماذا وقعوا؟ إن كانوا وقعوا يقولون شفاها، على كل حال على ماذا اتفقوا؟ على شيء واحد، والله والله على شيء واحد، وقلت وكتبته في نفس الساعة، وبعد ساعة تحقق ما قلت. بعد ساعة فقط اتفقوا على إعطاء إسرائيل شهادة براءة فقط. هذا معنى شرم الشيخ 2000، أعطوا إسرائيل شهادة براءة من دماء الضحايا الفلسطينيين الأغيار الأوغاد الجراد الذين لا قيمة لدمائهم ولا قيمة لهم. وإذا أردتم لجنة تقصي حقائق فلتكن إسرائيلية، هو الحاكم وهو الخصم، هو القاضي وهو الخصيم. إسرائيلية فلسطينية، يا سلام، فلسطينية، سنخضع الإسرائيليين، كم أخضعناهم، كأي من مرة أخضعناهم نحن الفلسطينيين. إسرائيلية فلسطينية برعاية أمريكية. وأما نحن، يا سلام، نحن محبون للسلام الحمد لله، مباشرة طلبوا منا أن نعقد لجنة تحقق في مقتل الملعونين المجرمين الإسرائيليين اللذين تسللا للتخريب في داخل رام الله. نعم، مباشرة فليكن ذلك، وليوقف الشرطيان عن العمل مباشرة في نفس الساعة، وليحاكم وليسجن. ما شاء الله على الكرامة العربية، على الشهامة، على الرجولة، على المواقف الماجدة. هذا ما أعطوه الإسرائيل، شهادة براءة من دمائنا، وضوءا أخضر لمزيد من المذابح إذا شاء الإسرائيل. لماذا؟ لأنه لن يحدث أكثر من ذلك. سنجتمع، واطمئني يا إسرائيل وقري عينا ونامي ملء جفنيك أو جفونك، لن نندد ولن نهجب ولن نستنكر، نحن مساكين، ما زلنا مساكين نعيش الأحلام الماضية أو الماضوية. نقول قصار العرب أن ينددوا ويستنكروا، لا والله، إنهم الآن أجبن من أن ينددوا هل استنكروا في شرم الشيخ؟ هل خرج قرار بالتنديد أو السجن؟ أو إدانة إسرائيل فقط بالكلام كقرارات الأمم المتحدة؟ كلام لا يطبق؟ لا والله، إنهم أجبن من ذلك، أجبن من أن يصدروا قرار بإدانة إسرائيل، كلا. وليقف العنف المتبادل، عنف الطوب وعنف الأباتشي والدبابات المدرعة التي تحتل دولا، بدأ أن تقصف مدنيين عزلا، هذا هو. ولكن السؤال الذي أردت حقا أن أجيب عنه، لماذا شرم الشيخ بالذات؟ من هو هذا الشيخ؟ لماذا هذا الشرم بالذات، المكان اللعين البغيض الذي نسجل فيه دائما التنازلات؟ تعلمون لماذا؟ لأن ذاكرة القوم حية يقظة، والله خطر لي اليوم بمأساة وغضب وحنق أننا لا نرى ما تحت مواضع أرجلنا، لا نرى مواضع أقدامنا، والله والقوم يرون تاريخهم من 2000 سنة ويخططون الأمام ربما إلى أكثر من 200 سنة، ونحن ما شاء الله العرب أحفاد عدنان وقحطان وطيء ويزد وقيس لا نرى مواضع أقدامنا، مواضع أقدامنا لا نراها. شرم الشيخ الذي احتلته إسرائيل في العدوان الثلاثي على سيناء والسويس 56، احتلته إسرائيل ثم تركته في 57، بعد ذلك احتلته مرة أخرى في 67، وقد عسكرت فيها القوات الدولية، قوات الطوارئ الدولية إلى غاية 21 مايو. حين جلت بعد ذلك بأمر القوات المصرية التي أرادت أن تحتله للدفاع عن ماذا؟ عن المدخل الغربي لخليج العقبة، وهو المدخل الرئيس والأهم. إلا أنها أجليت عنه القوات المصرية أيضا بالمظليين الإسرائيليين، وأقيمت فيه منذ ذلك الوقت منشآت عسكرية وسياحية، ثم أعيد إلى سيادة مصرية وفق اتفاقيات ومقتضيات اتفاقيات كامب ديفيد. اتفاقيات، أنا أكرر، ليست اتفاقية، اتفاقيات كامب ديفيد، ولها أيضا ملاحق سرية كثيرة كلها نشرت بحمد الله تعالى. من ضمن هذه الملاحق رقم 5، أن تتعاون مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يخص لبنان والوضع في المنطقة، وبالذات وضع الاتحاد السوفيتي. ولذا لا بد أن يستعمل شرم الشيخ من جهة الأمريكان والإسرائيليين بصفة خاصة لمراقبة التحركات السوفيتية، لأنه موقع استراتيجي هائل مهم جدا جدا. 3 مرات وهو علامة التخاذل والاستسلام والهزيمة. 3 مرات شرم الشيخ في 96. ماذا كان شرم الشيخ؟ لتطويق الإرهاب ومحاربة الإرهابيين والقضاء عليهم والتنديد بهم. أي إرهاب؟ الإرهاب الذي فقط ينحصر على ما يبدو في المقاومة الشريفة للشعوب الأسيرة ضد غاصبيها ومحتليها. كل مقاومة هذا النوع هي مقاومة إرهابية، إرهاب. ويغض الطرف بالكامل عن إرهاب الدولة الذي تريد هذه المقاومة الشريفة أن تتحرر منه، هذا ليس إرهابا وهو غير وارد، ولكن إرهاب المقاومة الشريف هو إرهاب اجتمعوا لأجله في شرم الشيخ. ثم في 99، قبل أكثر من سنة، في 99 ما الذي حصل؟ أيضا شرم الشيخ وقع فيه واي ريفر 2، لأن السيد سيء السمعة وخبيث الذكر باراك، أيضا أهود باراك، لم يعجبه التوقيع الذي وقع على المعاهدة التي وقع عليها نتنياهو سلفه اليمين المتطرف في واي ريفر 1، لا لم تعجبه، وهدد الفلسطينيين بغباوتهم، قال لهم وإن لم توقعوا على ما أريد فنعود إلى الاتفاق الأول. قرأنا الاتفاق الأول أيامها وقرأنا الاتفاق الثاني. الاتفاق الأول أفضل 100 مرة والله، لكنه يعلم غباوة العرب. ها لا تريدون؟ نعود إلى الأول. نعم نعم، فلنعود للأول. لا يمكن أن اليهودي يعطيك ما فيه خيرك يا مسكين، ألا تفهم نفسيته؟ الله تبارك وتعالى يقول لو لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لا يمكن أن يعطيك هكذا نقيرا فيه خير لك، دائما يبتزك ويمتصك باستمرار. ووقع المساكين واي ريفر 2 في شرم الشيخ، والآن أيضا في شرم الشيخ التفافا وتطويقا وإجهاضا للانتفاضة. طبعا إجهاض القمة أنا لا أتكلم عنها، هذا كلام فارغ، هي مجهضة بحمد الله تعالى، والعقيد القذافي وغيره قد أثبت لنا بما لا يدع مجالا للارتياب والشك أنها ليست قمة بل هي قاع. قالوا مشروع، مشروع بيان ختامي، نعم مشروع. المشروع على الأقل لابد أن يكون حاد النبرة، عالي الصوت، يتحدث بسقف مرتفع جدا جدا من التنديد والشج، ثم بعد ذلك نراعي خصوصيات بعض الجبناء وبعض العملاء وبعض الخائفين وبعض الوجلين فنقلل، أليس كذلك؟ لكن إذا كان هذا هو المشروع كيف سيكون البيان؟ حتى لو نددوا وشجبوا ولعنوا وصلوا وقاموا وقعدوا والله لن يفيدنا شيء، نحن نعرف ذلك جيدا، والشعوب والشوارع للأسف أصبحت تعرف ذلك جيدا. كل كلام فارغ، فلا نتحدث. إذن يا إخواني، ذاكرة القوم التاريخية يقظة وحساسة جدا. حرب الأيام الستة التي ابتلعت فيها إسرائيل كامل الأرض الفلسطينية والجولان أيضا وسيناء، وتضاعفت 6 مرات في أو 5 مرات في 6 أيام، 5 من يونيو حزيران. لماذا في 5 يونيو وحين اجتاحت الجنوب وحوضت أو حاصرت بيروت في 5 يونيو أيضا 82؟ لماذا 5 يونيو؟ لأنه في 5 يونيو حزيران بدأت أولى هزائم عدوهم الأكبر هتلر، أولى الهزائم، ثم توالت عليه هزائم في 6 أشهر وانتهى هتلر. فليقدس هذا التاريخ، ولننزل نحن هزائمنا بالعرب في نفس التاريخ. لهم ذاكرة عجيبة جدا. ذكرت لكم مرة من على هذا المنبر أيضا حقيقة خطيرة جدا جدا لا يتنبه لها أو ربما يتنبهون هؤلاء المساكين الذين يساقون كالحملان إلى هذه المؤتمرات والغباوات. لماذا مدريد في 25 ديسمبر 1991، لماذا في مدريد ما دخل مدريد اسبانيا هناك ما دخلها ايه بقضيه الشرق الاوسط. ثم بعد ذلك تعقد الجلسات الاولى وبعد ذلك تتحول الى واشنطن لتستقبل هناك. طب لماذا البداء كان في مدريد؟ لماذا؟ لان العالم الصليبي بالذات الجناح الكاثوليكي منهم كان يحتفل بمرور 500 سنة. 500 سنة على ماذا؟ على مسح المسلمين وهزيمتهم وانكسارهم وتسليمهم غرناطة في مؤتمر يسمى في التاريخ، في التاريخ قبل 500 سنة، مؤتمر مدريد، نفس الاسم مؤتمر مدريد، وقعه المهزومون المسلمون، أبو عبد الله الصغير وهو صغير حقا، صغير أصغر من امرأة وأصغر من أمة وأذل من صراط، وقعه مع فرديناند الثالث وزوجته إيزابيلا في 25 ديسمبر 1491، نفس التاريخ هنا. إذن في المكان وفي الزمان النظير وقع الاتفاق على التنازع عن ماذا؟ عن غرناطة، آخر معاقل الإسلام والمسلمين. إذن فليقع في نفس المكان وفي التاريخ النظير، في التاريخ الموافق له، تسليم ماذا؟ فلسطين. انظروا انهم يعملون بدهاء. ولكن كان في الجناح الشرقي للعالم الإسلامي كانت جيوش الإمبراطورية الخلافة الإسلامية العثمانية تحقق أعظم الفتوح في شبه جزيرة البلقان في نفس الوقت. ولذا جاءت الإشارة من هذا العالم المتواطئ، من عالم الشرعية الدولية، للصرب بأن يستكملوا ذبح المسلمين بعد 500 سنة أيضا بالتمام والكمال في البوسنة والهرسك والجبل الأسود، بعد 500 سنة. وسنة 1991 أيضا قد استحالت الهزيمة إلى نصر، هزمنا هنا في الجناح الشرقي ونحقق انتصارنا مرة أخرى بعد 500 سنة، وهناك هزمتم وتهزمون أيضا مرة أخرى بطريقة الترميز، بطريقة الترميز. هل لنا عقول لتعي؟ هل لنا أفهام؟ إن ذاكرة القوم تتلألأ، إنها متألقة، إنها تحول بلغة كثيرين حتى من الصهاينة وليس جارودي، بلغة الصهاينة أنفسهم، تحول الأساطير إلى حقائق، تحول الخرافات إلى موازين قوى. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تهدينا إلى سواء السبيل، وأن تخشع غمامة العماية عن أعيننا وعن بصائرنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك وعلى ما يعزنا. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة المسكينة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك ويجاهد فيه في سبيلك وفي سبيل عزة الأمة الإسلامية ودينها المجيد، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقتفى فيه السبل والسير والسنن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم وأيد بهم، اللهم أمدهم بملأ من جندك وأنزل عليهم روحا منك. اللهم فرق كلمة عدوهم وجموعهم يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فاكفنا اللهم شرورهم. اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأسخ الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم آيات غضبك ونقمتك وسخطك وتعاجيب تقديرك، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.